قال ويصح بسبعة شروط. ما هو الشرط الأول؟ قال أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل وموزون ونحوهما. إذن لأنك ستشتري شيئا في الذمة فلا بد أن يكون هذا موصوفا، وأن يكون هذا الموصوف موصوفا بأمور تكون واضحة لا يكون فيها اختلاف، إما بكيل كان نقول مثلا 10,000 صاع، 5 أوسق، 10 أوسق من البر أو نحو من ذلك، أو إذا كان موزونا بالحديد ونحوه بالطن أو نحو من ذلك فأكون مقداره، إذن يصبح ماذا؟ عدم الخلاف. أيضا قد يكون الأشياء بالمعدودات، بمعنى كحيوان 10,000 رأس من الحيوان، من المعز، من الضأن، من الإبل، من البقر، أن يكون شيئا مذروعا كقماش 3,000 ياردة، ولو الآن كما يقال بالطاقة، والطاقة معروفة يعني كما يقال مقدار معين أصبح معروفا، لكن هو في الواقع اعتبار أصله، وهو أن يكون بالمتر أو بالياردة أو نحوها، ويكون القماش بمقدار كذا أو الخيوط بنحوها كذا. إذن لابد أن يكون هذا أمرا دقيقا واضحا بينا حتى يمكن بعد ذلك أن يكون التسليم به. الشرط الثاني قال ذكر الجنس والنوع والوصف الذي يختلف به الثمن، فلا بد أن تكون هذه واضحة، فلا تقول بر وتسكت، أو بن وتسكت، أو تمر وتسكت، فهذا نوع صحيح اتضح، يعني لما تبيعني تمرا لست كأن تبيعني برا، أو برا ليس كالشعير، لكن هذه الأنواع أو هذه الأجناس قد تكون أنواع متفاوتة كما قلنا قبل قليل، فالتمر قد يصل بعضه 20 ريال وقد يصل بعضه بريالين، إذن لابد أن أحدده بأنه من التمر من النوع الفلاني، أو من البن كما يقال الآن يعرف أنواعه وأنواع متعددة، يعني كما يقال هذري، يمني، لقمتي، نحو من ذلك. إذا كان في شيء آخر البر أيضا هو أنواع متعددة، قد يكون بعضه ب10 ريالات وبعضه ب5 ريالات، إذن لابد أن يحدد هذا الجنس كما يقال بر، تمر ونحو من ذلك. النوع بمعنى التمر ما هو، هل هو سكري، هل هو شلبي، هل هو شيء آخر، فلا بد أن يحدد أيضا نوعه، وأيضا وصفه إن كان هذا أيضا الوصف يختلف من جهة الثمن، يعني الآن بالنسبة كما يقال للأرز كما يقال حبة طويلة وحبة قصيرة وحبة وسط، هذه أيضا الهيل كما يقال الحبة طويلة قد تكون بضعفي، يعني قد يكون بعض الهيل ب50 ريال الكيلو وبعضه ب120 ريال، حبة صغيرة ليست كالحبة الكبيرة، والأرز نفس الشيء، يعني كما يقال هذه حبة طويلة وهذه حبة، إذا كان أيضا هذا يتعلق بالوصف فيكون فيه أيضا مع الجنس وهو النوع الأعم يكون فيه نوع وهو التحديد الأقل، قد يكون فيه وصف أيضا آخر يختلف به، فهذا لا بد من ذكره. فإذا كما يقال إذا كان في الأشياء المعدودة كمثلا الحيوانات، إذا قلنا والله من الغنم فلا بد أن نبينه هل هو من المعز أو من الضأن، وإذا كان من الضأن فهو أنواع متعددة، يعني كما يقال إذا كان ما يسمى بالحري أو النجدي ليس كما يسمى بالبربري أو بالاسترالي، فهذا يختلف في قيمته، فلا بد أن يبين أيضا ما يختلف به الثمن نوع جنسا ونوعا ووصفا، فلا بد حتى الأمور أن تكون واضحة من الدقة بمكان. قال الثالث ذكر قدره، بمعنى ما هو مقداره، هل هو 10,000، 10 أوسق أو نحو من ذلك. فأراد لما أراد أن يبين القدر قال ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه. إذن المكيلات كما سبقت الإشارة إليها، إذا كنا نشتري مكيلا فلا بد أن يكون تقديره بالكيل ليس بالوزن، والعكس بالعكس، فإذا كان الشيء يكون موزونا فلا يكون تقديره بالكيل، وهذا مضت الإشارة إليه تفصيلا، وهو أن المكيلات تباع كيلا وأن الموزونات تعرف بالوزن. قال والرابع في ذلك ذكر أجل معلوم، وأن يكون هذا الأجل ماذا؟ مؤثر في الثمن كشهر، فلا يصح حالا أي حالا في الوقت ولا جمعة، بمعنى هو الغرض من ذلك في السلم أن يكون بيع لشيء موصوف في الذمة فيكون مؤجلا، فلا بد أن يكون هذا التأجيل له أثر في الثمن، بمعنى البائع يرخص في الثمن والمشتري كما يقال يستفيد، لا بد أن يكون هناك أجل ماذا؟ يكون أجلا واضحا بينا، يعني بعد 6 أشهر بعد الحصاد الذي هو يكون بعد سنة مثلا أو بعد 8 أشهر أو نحو من ذلك، فيكون هذا التأخير له تأثير في الثمن، بمعنى أن التاجر لن يشتري محصولا بعد 6 أشهر كمحصول يشتريه حالا، هذا شيء كما يقال واضح بين،